فالرأي الأول أن يوليهما العراق واليمن أو البصرة والكوفة، وكان عبد الله بن عباس على هذا الرأي، فأنكره الإمام لأن العراقيين بهما الرجال والأموال، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع، ويضربان الضعيف بالبلاء، ويقويان على القوي بالسلطان، ثم ينقلبان عليه أقوى مما كانا بغير ولاية، وقد استفادا من إقامة الإمام لهما في الولاية تزكية يلزمانه بها الحجة، ويثيران بها أنصاره عليه. والرأي الثاني أن يوقع بينهما ليفترقا ولا يتفقا على عمل، وهو لا ينجح بهذه الوقيعة بينهما إلا بإعطاء أحدهما وحرمان الآخر، فمن أعطاه لا يضمن انقلابه مع الغرة السانحة، ومن حرمه لا يأمن أن يهرب إلى الأثر كما هرب غيره، فيذهب إلى الشام ليساوم معاوية أو يبقى في المدينة على ضغينة مستورة. على أنهما لم يكونا قط متفقين حتى في مسيرهما من مكة إلى البصرة، فوقع الخلاف في عسكرهما على من يصلي بالناس، ولولا سعي السيدة عائشة بالتوفيق بين المختلفين لافترقا من الطريق خصمين متنافسين. ولم تطل المحنة بهما متفقين أو مختلفين، فانهزما بعد أيام قليلة، وخرج الإمام من حربهما أقوى وأمنع مما كان قبل هذه الفتنة، ولو بقيا على السلم المدخول لما انتفع بهما بعض انتفاعه بهذه الهزيمة العاجلة. والرأي الثالث أن يعتقلهما أسيرين، ولا يبيح لهما الخروج من المدينة إلى مكة حين سألاه الإذن بالمسير إليها، ثم خرجا منها إلى البصرة ليشنا الغارة عليه. والواقع أن الإمام قد استراب بما نوياه حين سألاه الإذن بالسفر إلى مكة، فقال لهما: ما العمرة تريدان؟ وإنما تريدان الغدرة. ولكنه لم يحبسهما، لأن حبسهما لن يغنيه عن حبس غيرهما من المشكوك فيهم، وقد تركه عبد الله بن عمر ولم يستأذنوه في السفر، وتسلل إلى الشام أناس من مكة ومن المدينة، ولا عائق لهم أن يتسللوا حيث شاءوا، ولو أنه حبسهم جميعا لما تسنى له ذلك بغير سلطان قاهر، وهو في ابتداء حكمه لما يظفر بشيء من ذلك السلطان. وأغلب الظن أن سواد الناس كانوا يعطفون عليهم وينقمون حبسهم قبل أن تثبت له البينة بوزرهم، وما أكثر المتحرجين في عسكر الإمام من حبس الأبرياء بغير برهان. لقد كان هؤلاء خلقاء أن ينصروهم عليه، وقد كانوا ينصرونه عليهم، وخير له من طلحة والزبير وأمثالهما أن يعلنوا عصيانهم فيغلبهم من أن يكتموه فيغلبوه، ويشككوا بعض أنصاره في عدله وحسن مجاملته لهم. وعلى هذا كله حاسنوه ولم يصارحوه بعداء. لم يكن الجيش الذي خرج من مكة إلى البصرة بيائس من الخروج إليها إذا لم يصحبه طلحة والزبير، فقد كانت العثمانية في مكة حزبا موفور العدد والمال، فهي مسألة تلتبس فيها الطرائق، ولا يسعنا أن نجزم بطريقة منها أسلم ولا أضمن عاقبة من الطريقة التي سلكها الإمام وخرج منها غالبا على الحجاز والعراق، وما كان وشيكا أن يغلب عليهما لو بقي معه طلحة والزبير على فرض من جميع الفروض التي قدمناها. أما عزل قيس بن سعد من ولاية مصر فهي غلطة من غلطات الإمام يقل الخلاف فيها، لأن قيس بن سعد كان أقدر أصحابه على ولاية مصر وحمايتها، وكان كفوءا لمعاوية وعمر بن العاص في الدهاء والمداورة، فعزله الإمام لأنه شك فيه، وشك فيه لأن معاوية أشاع مدحه بين أهل الشام وزعم أنه من حزبه والمؤتمرين في السر بأمره، وكان أصحاب علي يحرضونه على عزله وهو يستمهلهم ويراجع رأيه فيه، حتى اجتمعت الشبهات لديه فعزله وهو غير واثق من التهمة، ولكنه كذلك غير واثق من البراءة، وشبهاته مع ذلك لم تكن بالقليلة ولا بالضعيفة، فإن قيس بن سعد لم يدخل مصر إلا بعد أن مر بجماعة من حزب معاوية، فأجازوه ولم يحاربوه، وهو في 7 نفر لا يحمونه من بطشهم، فحسبوه حين أجازوه من العثمانية الهاربين إلى مصر من دولة علي في الحجاز. ولما بايع المصريون عليا على يديه بقي العثمانيون لا يبايعون ولا يثورون، وقالوا له: أمهلنا حتى يتبين لنا الأمر، فأمهلهم وتركهم وادعين، حيث طاب لهم المقام بجوار الإسكندرية. ثم أغراه معاوية بمناصرته والخروج على الإمام، فكتب إليه كلاما لا إلى الرفض ولا إلى القبول. ويصح لمن سمع بهذا الكلام أن يحسبه مراوغا لمعاوية، أو يحسبه مترقبا لساعة الفصل بين الخصمين، إذ كان ختام كتابه إليه: أما متابعتك فانظر فيها، وليس هذا مما يسرع إليه، وأنا كاف عنك، فلا يأتيك شيء من قبلي تكرهه حتى نرى وترى. ثم اشتد في وعيده حين أنذره معاوية فقال: أما قولك إني مالئ عليك مصر خيلا ورجالا، فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك أهم إليك، إنك لذو جد والسلام. وأراد الإمام أن يستيقن من الخصومة بين قيس ومعاوية، فأمر قيسا أن يحارب المتخلفين عن البيعة، فلم يفعل، وكتب إليه: متى قاتلنا ساعدوا عليك عدوك، وهم الآن معتزلون والرأي تركهم. فتعاظم شك الإمام وأصحابه، وكثر المشيرون عليه بعزل قيس واستقدامه إلى المدينة، فعزله واستقدمه، وتبين بعد ذلك أنه أشار بالرأي الصواب، وأن ترك المتخلفين عن البيعة في عزلتهم خير من التعجيل بحربهم، لأنهم هزموا محمداً بن أبي بكر والي مصر الجديد، وجرأوا عليه من كان يصانعه ويواليه، غلطة لا ريب فيها، وإن كان جائزاً مع هذا ألا يهزموا قيساً لو كان حاربهم كما هزموا خلفه الذي لا يعدله في الحزم والخبرة. ولكننا نبالغ على كل حال إذا علقنا بها الجرائر التي أصابت الإمام من بعدها، وزعمنا أنه تقاعد عن إصلاحها في حينها، كما تصلح الغلطات التي يساق إليها الساسة، فإنما هي غلطة من تلكما الغلطات التي تضير والحوادث مولية، وقلما تضير أو تعز على الإصلاح والحوادث مؤاتية. وقد عرف الإمام خطأه، فقال لصحبه: إن مصر لا يصلح لها إلا أحد رجلين، هذا الذي عزلناه والأشتر، وأنفذ الأشتر إلى مصر ليعيدها إلى طاعته، فمات في الطريق. والأقوال في موت الأشتر هذه الميتة الباغتة كثيرة، منها أنه مات غيلة، وأن معاوية أغرى به من دس له السم في العسل، فشربه وهو على حدود مصر، فقضى نحبه. وروي أن معاوية قال حين بلغه موته: إن لله جنودا من العسل. فإن صحت الرواية، واعتقد من اعتقد أنها من دلائل السياسة القوية عند معاوية، فمما لا شك فيه أن موت الأشتر لم يكن من دلائل السياسة الضعيفة عند الإمام، وأنه لا لوم على سياسته في اغتياله إن كان فيه سبب ثناء على سياسة الغيلة عند من يحمدونها. ومن عجائب هذه القصة أن معاوية ندم على تقريب قيس من جوار علي، وقال: لو أمددته 100,000 لكانوا أهون علي من قيس، لأنه قد ينفعه وهو قريب منه بالمشورة عليه في عامة أموره، ولا ينحصر نفعه له في سياسة مصر وحدها. ولكن الذي حذره معاوية لم يكن، والذي حذره علي كان، وإذا ولت الحوادث فقد ينفع الخطأ وقد يضير الصواب. ثم تأتي مسألة القصاص من قتلة عثمان التي كانت أطول المسائل جدالا بين الإمام وخصومه، فإذا هي أقصرها جدالا من براءة المقصد من الهوى وخلوص الرغبة في الحقيقة. فقد طالبوه بالقود ولم يبايعوه، مع أن القود لا يكون إلا من ولي الأمر المعترف له بإقامة الحدود، وطالبوه به ولم يعرفوا من القتلة ومن هو الذي يؤخذ بدم عثمان من القبائل أو الأفراد، وأعنتوه بهذا الطلب لأنهم علموا أنه لا يستطاع قبل أن تثوب السكينة إلى عاصمة الدولة، وأعفوا أنفسهم منه وهم ولاة الدم كما يقولون يوم قبضوا على عنان الحكم وثابت السكينة إلى جميع الأمصار. وقد تحدث الإمام مرة في أمر القود من قتلة عثمان، فإذا بجيش يبلغ 10,000 يشرعون الرماح ويجهرون بأنهم كلهم قتلة عثمان، فمن شاء القود فليأخذه منهم أجمعين. وكان الإمام يقول لمن طلبوا منه إقامة الحدود: إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم بينكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ ومن قوله لهم: إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وإن الناس من هذا الأمر الذي تطلبون على أمور، فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا، حتى تهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا. ولو أن المطالبين بدم عثمان التمسوا أقرب الطرق إلى الثأر له والقصاص من العادين عليه، لقد كان هذا أقرب الطرق إلى ما أرادوا. يؤيدون ولي الأمر حتى يقوى على إقامة الحدود، ثم يحاسبونه بحكم الشريعة حساب إنصاف. إلا أنهم طلبوا ما لا يجاب، وما لم يكن من حقهم أن يطلبوه، وليس بينهم أعف ولا أتقى من السيدة عائشة رضي الله عنها. وقد روي عنها أنها قالت لما أخبرت ببيعة علي وهي خارجة من مكة: ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لعلي، تشير إلى السماء والأرض. ثم عادت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوما، والله لأطالبن بدمه. فقيل لها: ولما؟ والله إن أول من أثار الناس عليه لأنت، ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلا فقد كفر. فقالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقولي اليوم خير من قولي الأول. وناهيك بالسيدة عائشة في فضلها ومكانتها وتقواها، فقل ما شئت في المطالبين غيرها بهذا المطلب الذي لا يجاب. والرضا أو الإرضاء مستحيل حين يكون الطلب من هذا القبيل. أما الذين لاموه لقبوله التحكيم، فيخيل إلينا من عجلتهم إلى اللوم أنهم كانوا أول من يلومه ويفرط في لومه لو أنه رفض التحكيم وأصر على رفضه، لأنه لم يقبل التحكيم وله مندوحة عنه، ولكنه قبله بعد إحجام جنوده عن الحرب ووشك القتال في عسكرهم، خلافاً بين من يقبلونه ويرتضونه. وقبله بعد أن حجز الحفاظ والقراء نيفاً 80 فزعة للقتال لشكهم في وجوبه وذهاب بعضهم إلى تحريمه، وبعد أن توعدوه بقتلة كقتلة عثمان، وأحاطوا به يلحون عليه في استدعاء الأشتر النخعي الذي كان يلاحق أعداءه مستحصداً في ساحة الحرب على أمل في النصر القريب. والمؤرخون الذين صوبوا رأيهم في التحكيم وخطأوه في قبول أبي موسى الأشعري على علمه بضعفه وتردده، ينسون أن أبا موسى كان مفروضاً عليه كما فرض عليه التحكيم في لحظة واحدة، وينسون ما هو أهم من ذلك، وهو أن العاقبة متشابهة سواء ناب عنه أبو موسى الأشعري أو ناب عنه الأشتر أو عبد الله بن عباس، فإن عمرو بن العاص لم يكن ليخلع معاوية ويقر عليا في الخلافة. وقصارى ما هنالك أن الحكمين سيفترقان على تأييد كل منهما لصاحبه، ورجعت الأمور إلى مثل ما رجعت إليه. وإن توهم بعضهم أن الأشتر أو ابن عباس كان قديرا على تحويل ابن العاص عن رأيه والجنوح به إلى حزب الإمام بعد مساومته التي ساومها في حزب معاوية، فليس ذلك على التحقيق بمقنع معاوية أن يستكين ويستسلم، وحوله المؤيدون والمترقبون للمطامع واللبنات يعز عليهم إخفاقهم كما يعز عليه إخفاقه. وما أسهل المخرج الشرعي الذي يلوذ به معاوية فيقبله منه أصحابه ويتابعونه على نقض حكم الحكمين المتفقين. لقد كان النبي عليه السلام يقول عن عمار بن ياسر: إنه تقتله الفئة الباغية، فلما قتله جند معاوية وخيفت الفتنة بينهم أن تلزمهم سبة البغي بشهادة الحديث الشريف، قال قائل منهم: إنما قتله من جاء به إلى الحرب. فشاع بينهم هذا التفسير العجيب وقبلوه جميعا غير مستثنى منهم رجل واحد. أفلا يقبلون تفسيرا مثله إذا تحول ابن العاص وأفتى الحكمان بخلع معاوية ومبايعة الإمام؟ فليس في أيدي المؤرخين الناقدين إذن حل أصوب من الحل الذي أذعن له الإمام على كره منه، سواء أذعن له وهو عالم بخطئه أو أذعن له وهو يسوي بينه وبين غيره في عقباه. ويبقى اعتزال الخلافة من البداية، وهو خطة ترد على الخاطر حيال هذه المعضلات التي واجهها الإمام، ولم يكن عسيراً عليه أن يتوقعها بعد مقتل عثمان وشيوع الفتنة والشقاق بين الأمصار كلها، وشيوعهما قبل ذلك بين جنده الذي يعول عليه. ولكنها خطة سلبية لا يمتحن بها رأي ولا عمل، ولا ترتبط بها تجربة ولا فشل، وكل ما هنالك من أسباب ترجيحها أنها أسلم للإمام وآمن لنفسه وأهدأ لباله، وهو أمر مشكوك فيه، على ما في طلب السلامة بين هذه الزعازع من أثرة قلما يرتضيها الشجاع الباسل أو الحكيم العامل. فمن السخف أن يخطر على البال أن رجلاً كعلي بن أبي طالب يترك وادعاً في سربه بين هذه الزعازع التي تحيط بالدولة الإسلامية في عصره.